ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد. هذه الوفاء أهو، وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم، هذا من الوفاء برضو مع الناس. وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. إن هو إيه العهد هنا؟ الوفاء بالعهد هنا يعني أي أوفوا بما تعاهدون عليه الناس وبما تتفقون معهم من عهود. يبقى المسلم عنده صفة في الوفاء، مش الغدر، مش الغدر، مش الكذب، مش انه يوعد ويتفق ويعاهد وبعد كده يخلف، لا. واوفوا بالعهد، ان العهد كان مسؤولا. هتسأل عنه، ستسأل عنه امام الله عز وجل. الله يقول فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين. ثم الله تبارك وتعالى في سورة المائدة يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا، هو ده الوفاء اهو، اوفوا بالعقود. اللي هي ايه العقود دي؟ عن ابن عباس يقول العقود هي هنا التفسير يعني في الايه سوره المائده ما احل الله وما حرم وما فرض وما حد في القران. يعني ايه يعني الحلال والحرام وفرائض الله وحدوده في القران؟ يبقى لما ربنا يقول يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، العقود اللي هي احلها الله يبقى نعملها، اللي حرم الله نبعد عنه، اللي ربنا فرضه علينا نعمله، حدود الله ننفذها. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون عند شروطهم، ما قالكش تشترط ايه، لكن طبعا تشترط الحلال، ما تشترطش شيء حرام، انما لو اشترط تنفذ هذا الشرط، هو ده الوفاء بالعهود وبالعقود وبالاتفاقات وبالشروط. المؤمنون عند شروطهم، عند شروطهم. قلت كلام، خليك راجل مسلم صادق ورجل في كلامه. طب يمكن واحد يقول طب ربنا امرنا بالوفاء وقال لنا لازم تبقوا اوفياء وتوفوا بالعقود وبالعهود والكلام، اللي هي ايه انواعها يعني، يعني ازاي يعني، عشان نقدر نلم كلمة الوفاء. نقول ممكن تقسمها ثلاث أقسام: وفاء مع الله، وفاء مع الناس، وفاء مع النفس. يعني لازم تكون وفي مع الله، وبعدين وفي مع الناس، وبعدين وفي مع نفسك انت، واحدة واحدة مع الله. ازاي يعني؟ يعني لسه كنا بنقوله العهود، عهد الله عز وجل، في الحلف مثلا، في النذر، في التوحيد، في الشرائع، كل ده مع الله توفي بيه. ازاي؟ مثلا ناخد اول حاجة مع الله، في عهد بيننا وبين الله في سورة الاعراف واذ اخذ الله من بني ادم من ظهورهم ذريتهم، ده قبل ما يخلقنا، واشهدهم على انفسهم الست بربكم، قالوا بلى شهدنا، بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يبقى ربنا خد علينا العهد قبل أن يخلقنا، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم قبل الخلق ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. طب وفي بقى، وفي بهذا العهد مع الله تبارك وتعالى. الله عز وجل في سورة آل عمران يقول وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، كل النبيين، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معكم، ها حاجتين، لتؤمنن به، أيوة، ولا تنصرنه، هذه اثنين اهو، هذه الإيمان والنصر. ها قال أأقررتم، أي أشهدتم بذلك، وأخذتم على ذلكم إصري، يعني عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذا توفي بهذا العهد اللي هو إيه؟ عهد الله تبارك وتعالى إنك تؤمن بالرسول، ده الرسل كلهم يؤمنوا بالرسول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وينصرونه. يبقى هذا وفاء بالعهد مع الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة موضحا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، وأوفوا بعهدي اللي هو إيه؟ عهد الله هنا في سورة البقرة اللي هو الإسلام والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. فربنا بيقول لهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أمنوا بالإسلام وابقوا مسلمين وأمنوا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أوفي بعهدكم اللي هو إيه؟ أرضى عنكم وأدخلكم الجنة. يبقى أوفوا بعهدي، أوفي بعهدي وإياي فارهبون. ثم الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام يوضح أننا جميعا ملتزمون بوفائنا بالعهد مع الله تبارك وتعالى. يقول: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ده جايب الآية من الأول. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من فقر نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه أوامر الله عز وجل وحدود الله في القرآن. وبعدين يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وبعهد الله أوفوا، هذا العهد اللي ربنا سبحانه وتعالى خده علينا لازم نوفي به مع الله عز وجل. طيب تاني مع الله ايه من انواع الوفاء غير العهد؟ يعني طبعا عهد بالتوحيد، ان احنا مسلمون ديننا الاسلام شعرنا التوحيد لا اله الا الله محمد رسول الله، يبقى نبعد عن الشرك، الشرك بالدعاء لغير الله بالحلف لغير الله والعياذ بالله، كل دي امور شرك، ان انا ادعي علم الغيب لغير الله، ان انا احكم بغير شرع الله وهكذا. يبقى الانسان المسلم موحد، موحد الله لا اله الا هو الحي القيوم، اله يعني معبود، معبود يعني مطاع، مطاع يعني يستمع كلامه، فلا اله الا الله اي لا معبود بحق في السماء والارض الا الله هكذا. ولذلك ربنا يقول: انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما، سورة طه وهكذا. تاني بقى مع الله زي ايه؟ زي الحلف مثلا، انت بتحلف على شيء يبقى لازم توفي به. الله في سورة النحل يقول: واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون. يبقى ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها، اذا حلفت على شيء تنفذه، طب ما قدرتش هتكفر عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين في صحيح مسلم فرأى غيرها خيرا منها فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يبقى برضو ده وفاء باليمين، كما قال الله عز وجل سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، اللي هو اليمين اللغو اللي طلع من لسانك ومالوش نية في قلبك، زي ما أقولك معاك فكة، لا والله معيش، ايه بتقول ايه فكة، لا معاي معاي، لو انت قلت والله في الأول، او انت اسكت يا ولا، يا ولا اسكت، والله لو ما سكت هكسر دماغك، والله لو ما سكت هكسر دماغك، وانت هتكسر دماغه صحيح لو ما سكتش، او والله هرميك من البلكونه مثلا. ده يمين لغو خرج من اللسان دون ان يكون له نيه في القلب. لا يؤاخذكم الله اي لا يحاسبكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، او ده اليمين المعقد اللي طلع من قلبك على لسانك. فكفارته يتوفي باليمين ده، وده وفاء مع الله، يا إما تكفر عنه. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، تبقى تطعم 10 مساكين، يا إما تطعم مسكين 10 مرات وتأكلوا وجبتين في اليوم، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهله، أو كسوته لو ربنا كرمك وغني شوية، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فمن لم يجد، لكن اللي معاه فلوس ما ينفعوش الصيام هنا. مش الناس تسترخص ولك اديها 3 أيام، اديها 3 أيام، صوم 3 أيام وكفر عن اليمين. لا، لو معاك تطعم ما ينفعلكش الصيام. فمن لم يجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ابدأوا بما بدأ الله به. فربنا بدأ بالإطعام، وبعدين قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. احفظوا أيمانكم يعني إيه؟ يعني لا تتركوا الأيمان بدون كفارة. يعني لو حلفت على يمين يتنفذه يتكفر عنه، لكن ما تسيبوش كده، يتنفذه يتكفر عنه. ده بالنسبة للإيه؟ للحلف. كذلك الوفاء مع الله بالنسبة للنذر مثلا. بالنسبة للنذر، لو أنت نظرت نذر وقلت بلسانك كده، طبعا النذر لازم يكون لله، لان لو كان نذر الغير لا بقى شرك ولا عياذ بالله، لانه عباده، فالعباده لا توجه الا الى الله. هتقول امراه عمران اني نظرت لك ما في بطني محرره، سوره آل عمران، او مثلا في سوره مريم، ستنا مريم، فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. فالانسان لو نظر لله تبارك وتعالى لازم يوفي بالنذر ده. الله عز وجل سورة الإنسان يقول إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا، من ضمن الخير اللي عملوه إيه؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. في سورة الحج لما قال ربنا عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، قال إيه؟ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يبقى ده وفاء مع الله، إنه ندر نذر يبقى لازم يوفي به. قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع. طب ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي. لا، مش يقول لا ده نذر، إن كان نذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. ما توفيش بالنذر كان في معصية ولا في شيء أنت ما تملكوش، لكن إذا نذرت لله تبارك وتعالى عليك أن توفي بهذا النذر. يبقى ده وفاء مع الله عز وجل في الحدود، في التوحيد، في العهد، في الحلف، في النذر. هكذا المسلم عنده صفة الوفاء مع الله تبارك وتعالى. طيب مع الناس كيف يوفي، يكون المسلم وفيا مع الناس ازاي؟ يكون عندك وفاء مع الناس. هنقول مثلا ايه الناس دول؟ ممكن الناس دول يكونوا ناس عاديين، يعني انا بديهم وعد مثلا، وعدتهم بوعد، وعدتهم عهد، وارتبطت معهم بكلمة، يبقى انتهي. المسلم لابد ان يوفي بهذا. في صحيح البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق والعياذ بالله حتى يدعها لغاية ما يسيبها. منهم ايه؟ إذا حدث كذا، وإذا وعد أخلف. وعد ما بيوفيش بالوعد، أخلف. وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر. وإذا عاهد في عهد عليها غدر ما نفذوش والعياذ بالله. فده أمر مش ممكن يكون عند المسلم أبدا. إنما قال كلمة ووعد وعد لازم ينفذه. في حديث في البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي يقول لسيدنا جابر ايه؟ لو قد جاء مال البحرين، لو قد جاء مال البحرين، يعني ان شاء الله لما يجي مال البحرين يا جابر اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، هبقى اديك دي كده وادي كده وادي كده بالكبشة يعني. فلم يجئ مال البحرين، ما جاش حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين اللي ولي الخلافة بعد سيدنا النبي عليه السلام سيدنا أبو بكر، أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى. سيدنا أبو بكر بيقول إيه؟ من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رعدة أو دين فليأتنا. من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. يبقى إذا كان النبي وعده بشيء يجينا، فأتيته. اللي هو سيدنا جابر الله عليه سيدنا أبو بكر، وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، قال لي يا جابر لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فسيدنا أبو بكر قال لي كده، فعمل إيه سيدنا أبو بكر عشان يوفي صفة الوفاء؟ فحتى لي حسية، شال كده بإيده حسية، فعددتها. عد بقى دول إيه، فإذا هي 500، فقال لي خذ مثليها، خذ زيها مرتين. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني كرر الحركة دي 3 مرات. فعلشان يوفي معاه سيدنا أبو بكر قال له خذ دي أهي، أدي حسية أهي، وبعدين خذ مثليها. هكذا لابد من أن يوفي المسلم بعهده مع الناس، لو قال كلمة بينفذها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعد سراقة بن مالك وهو مهاجر في الهجرة، طلع من مكة رايح المدينة، ويلحق به سراقة بن مالك، وبعدين يقول له عد يا سراقة ولك سواري كسرى، هديك الزوجتين اللي لابسها كسرى، اللي لابسهم كسرى في ايده. وسبحان الله بعد فتح المدائن، كان بقى سيدنا عليه السلام توفى سنة 11، بعد فتح المدائن يفي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العهد وبهذا الوعد، فيجي سيدنا عمر بن الخطاب ويوفي بهذا الوفاء مع سراقة بن مالك، ويقول له كان النبي وعدك بكذا كذا كذا كذا، ادي الغوشتين اللي قالك عليهم. هكذا الوعد مع الناس، وعدت شيء لازم تفي بيه، والا والعياذ بالله هينطبق علينا اذا اؤتمن خان، واذا حدث كذب، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر. طيب تاني مع الناس، ممكن الناس دول يكونوا ايه؟ يكونوا اب وام مثلا، يبقى فيه هنا ايه؟ وفاء مع الاب والام، وفاء مع الاب والام. سورة الاسراء وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، مفتوحة احسانا. طيب ازاي الاحسان يعني؟ يعني هنا مثلا في الوفاء ازاي؟ في حديث صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم ان من ابر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. يعني لو الأب مات أو الأم ماتت يبقى خلاص الموضوع خلص على كده، وأنا كنت ببرهم لما كانوا أحياء؟ لا. مين بقى بعد الأب؟ العم والعمة. مين من الأم؟ الخال والخالة، وتبقى الأسرة بقى، وبعدين العيلة، وهكذا. زي الحديث اللي في أبو داود، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هل بقى علي شيء من بر أبوين أبرهما بهما بعد موتهما؟ يعني لما كانوا عايشين كنت ببرهم، فضل علي شيء بعد ما ماتوا؟ قال نعم. عد 5 لك: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما. يعني إيه؟ الرجل بيقول يا رسول الله انا كنت ببر ابويا وامي لما كانوا عايشين، طب لما ماتوا فاضل عليا حاجة؟ انت بتبر ابوك وامك لما كانوا عايشين بتعمل معهم 3 حاجات: رقم 1 الطاعة، 2 انك تطيعهم طالما ما فيش معصية، 2 توقير الاب والام. يعني ما تقول لامك يا ست الحبايب يا بركة، تقبل ايد الام وتقبل ايد الاب، ما تمشيش قدامهم في النهار لكن تمشي قدامهم في الليل عشان لو في حاجة يبقى انت تفديهم بلاعة مفتوحة، طوبة تتخبط انت فيها تفدي بيها الاب والام، توقير الاب والام. 3 لو محتاجين وانت معاك بتديهم، ده لو كانوا احياء بال3 حاجات دول. لكن لما يموت الاب والام يبقى حق الاب والام بعد الموت مش 3 يزيدوا 2 بقوا 5. عشان كده بيقول يا رسول الله هل بقى علي شيء من بر ابوي ابرهما بهما بعد موتهما؟ قال نعم. عد بقى: الصلاة عليهما اللي هي صلاة الجنازة، والاستغفار لهما دايما اقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، وصلة الرحم التي لا توصل الا بهما، من ناحية الاب يبقى العم والعمة، ومن ناحية الام الخال والخال، واكرام صديقهما من بعدهما. لو كان ابويا بيزور مين لما كان حي؟ اروح انا ازوره، يبقى كأني ببر ابويا. وانفاذ عهدهما من بعدهما، لو كانوا موصين على حاجة حلال أعملها يبقى أنا كده ببرهم حتى بعد موتي، لكن لو كانوا موصين على حاجة غلط ما أعملهاش. هكذا الوفاء مع الأب والأم. كذلك الوفاء مع الناس ممكن زي ايه الناس؟ يعني احنا قلنا كمان الناس مثلا يكونوا عاديين، لو مثلا اب وام، لو زوجة ايضا الوفاء مع الزوجة. نضرب امثلة بس عشان الوقت، يعني ان المسلم وفي مع زوجته في حياتها حتى بعد مماتها، يعني في حياتها الانسان بيعامل زوجته بما امر الله تبارك وتعالى، والزوجة تعامل زوجها بما امر الله، الاثنين بيقيموا حدود الله. ان ظن ان يتأكد ان يقيم الاثنين حدود الله، فهي بتديله حق الزوج الطاعة وحسن المعاشرة والتزين والاقتصاد وحسن معاملة اهله وعدم الندد في الخصومة، يبقى بسرعة نحل مشاكلنا. هو بيديها حقها الحسن المعاشرة، الخوف عليها، عدم تهديدها، عدم ضربها ضرب مؤذي، احترام اهلها، كل الامور الطيبة دي. هنقول ده في الحياة وكذلك بعد الموت. سبحان الله، شوف المسلم عنده وفاء لزوجته حتى بعد الموت. حديث البخاري ومسلم عن السيدة عائشة تقول: ما غرت على احد من النساء، من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة، ما غرت على خديجة رضي الله عنها وما رأيتها قط. سيدنا عائشة بتقول انا ما غرتش من واحدة زي ما غرت من خديجة، مع اني ما شفتهاش. طب وليه؟ ايه اللي خلاها كده؟ بتقول: ولكن كان يكثر ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وربما ذبح الشاه ثم يقطعها اعضاء، ده سيدنا النبي عليه السلام، ثم يبعثها في صدائق خديجه. فين صحيحبات سيدنا خديجه اللي كانت بتصاحبهم وكانت بتحبهم لما كانت عايشه؟ يبعث لهم: فربما قلت له كان لم يكن في الدنيا امراه الا خديجه. ما هو النساء النساء ما فيش فايده، يعني ما فيش واحده الا خديجه، كل حاجه خديجه، وعمال تقطع في اللحمه وتبعث لصدائق خديجه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: انها كانت وكانت وكان لي منها ولد. في البخاري ومسلم وفاء معها حتى بعد الموت. سبحان الله. ولذلك شوف عظمه الاسلام، يقول ايه؟ المراه تلبس الحداد على اي واحد غير جوزها 3 ايام بس، اب ام اخ ابن 3 ايام، لكن الزوج 4 اشهر و10. ليه؟ وفاء له، وفاء للزوج. حديث البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل، يبقى حرام، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت، يعني تلبس ملابس الحداد على ميت، فوق 3 ايام بس، الا على زوج 4 اشهر و10. الزوج هو الوحيد بس اللي 4 شهور و10 ايام، 4 شهور و10 ايام، وفاء له، وفاء له. ولذلك حتى في غزوة احد 15 شوال يوم السبت سنة 3، حمنا بنت جحش لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قابلها ويقول لها: احتسبي. قالت: من؟ قال: خالك حمزة بن عبد المطلب. قالت: إن لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله له الجنة، هنيئا له الشهادة. قال: احتسبي أخاك عبد الله بن جحش. قالت نفس الكلام، أول ما قالها احتسبي إذا ما فيش إلا جوزها بقى مصعب بن عمير، بكت وارتفع صوتها بالبكاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزوج من المرأة لبمكان ما هو لأحد. وفاء له، وفاء له. هكذا كذلك من الوفاء مع الناس حقوقهم، انك تؤدي لهم الحقوق. لو لهم حق عندك لابد ان تفي بهذا الحق. الله تبارك وتعالى يوضح في سورة الاعراف، يقول: والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ده الوفاء مع الله اهو. قد جاءتكم بينة من ربكم فاوفوا الكيل، ادي مع الناس اهو، والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم. تخيل ان في رسول سيدنا شعيب ده ربنا بعته للميزان بس. سبحان الله، شوف عظمه الاسلام. ده رسول جاي للناس يقول لهم بس الميزان اهو. فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين. سوره الاعراف. اذا وفاء للناس بحقوقهم على طول. المسلم طلع حق الناس، وإلا والعياذ بالله هتحاسب في الآخرة أمام الله تبارك وتعالى. ويل للمطففين اللي ما بينزلوش كويس، ويل للمطففين دول ايه؟ بيطففوا في الميزان. بس شوف ربنا قال عليهم ايه، بيقول واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. ده لمين؟ ده للناس. لكن لما يجوا هم ياخدوا حقهم كويس. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون ياخدوا حقهم كويس قوي. لكن واذا كالوهم او وزنوهم، وزنوا بقى للناس، طب ما تديهم زي انت ما خدت وزي ما انت كنت حريص على نفسك على نفسك. لا، ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون ياخدوا حقهم كويس قوي، واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فاذا هذه مثلا الكيل والميزان بالنسبة للناس وحقهم من الله تبارك وتعالى. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وبعدين يقول وأوفوا كيل والميزان بالقسط. هكذا، لأن ده حق للناس، حق للناس لازم نوفي به، سواء ارتبطنا معهم بارتباط أو اشترطنا عليهم شرط أو كذا. زي سيدنا موسى بن عمران لما تزوج في سورة القصص أبو مراته قال له إيه قبل ما يتجوزه، لما بنته قالت له يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. طب الشروط إيه؟ على أن تأجرني 8 حجج، اشتغل عندي 8 سنين ده مهرك، فإن أتممت 10، لو كملت 8 دول 10 يعني اشتغلت 2 سنين كده من عندك جزاك الله خير، ها؟ فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليه، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فلما قال له هذا الكلام، عندما قال له هذا الكلام اعتبر هذا شرط بينه وبين صفه بقى اللي هيبقى أبو مراته. فإن موسى كمل 10، يبقى وفى بعهده، وفى بعهده أو ما خلاص اتفقنا اتفقنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم، عند شروطهم. فهذا شرط في الزواج لابد ان يطبق. ولذلك اللي بيتجوز يشوف، اقعد اتفق، اللي سمع ولاش تقول ايه، لكن بيقول لك ما دام اتفق على شيء لازم توفي به. زي صفوان بن اميه في غزوه حنين وهو ما كانش مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اعرنا سلاحك يا صفوان نلقى به عدونا غدا. يقول أغصبا يا محمد العافية يعني؟ قال لا، ولكن عارية مضمونة الأداء، سلف حرجحوا لك إن شاء الله وحوفي الكلام معك. وفعلا بعد غزو حنين رجع له كل اللي استلفوا منه وكل اللي استعاروا منه. هكذا الوفاء مع الناس. يبقى أخيرا الوفاء مع النفس، الوفاء مع النفس. أنت مسلم عاهدت الله عز وجل لابد أن تفي بهذا العهد. الله يقول في سورة الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه يعني منهم من قضى عهده أو من قضى عمره، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أو ده الوفاء، أي ما بدلوا ما عاهدوا الله عليه، ما بدلوا ما عاهدوا الله عليه، عاهدوا الله وكانوا على ايه؟ على عهدهم، وما بدلوا تبديلا. ده الوفاء مع النفس، كما قال الله عز وجل في سورة الصلة ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا عليها، هو ده الوفاء، وفوا، وفوا مع الله عز وجل. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لأنهم إيه؟ استقاموا، زي اللي جاب سيدنا النبي عليه السلام وقال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عليه أحدا بعدك، قل لي حاجة كده يعني خدها كده إيه تحياتك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. ووفي بقى بالكلمة دي، آمنت بالله، أنت مؤمن بالله؟ الإيمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك، ولو أركان: يقين بالقلب، إقرار باللسان، تصديق بالعمل. أنت قلت كده وفعلا أنت مؤمن بالله عز وجل، طيب ها وفي بقى. وفي يعني إيه؟ يعني تؤمن بما أخبر به الله. فالله أخبرنا أن في ملائكة وفي أخرة وفي رسل وفي كتب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله ها وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسل. يعني ما بنجيش نقول هنقف عند موسى بس مش مؤمنين باللي بعده، لا. أو واحد يقول هنقف عند سيدنا عيسى ومش مؤمنين باللي بعده، لا، يبقى ده كفر برضه. نؤمن بالرسل كلهم لأن اللي بعتهم هو الله عز وجل. يبقى ده وفاء مع الله، إنك أنت بتفي بعهدك مع الله. بالنسبة لنفسك أنت مؤمن بالله، أنت آمنت بالله عز وجل، صدقت بالله، هتؤمن برسل الله، هتؤمن بكتب الله، هتؤمن باليوم الآخر اللي ربنا قال عليه. زي ما ربنا قال في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وبعده والملائكة والكتاب والنبيين. خلاص أنا أؤمن بكل ده وأوفي مع الله عز وجل. بإيه؟ أنت مؤمن بالله؟ ها؟ أمرك الله تبارك وتعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، أيها رب، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله يعني اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول يعني اتبعوا سنته. وبعدين وأولي الأمر منكم، اللي هم العلماء، منكم من المؤمنين. أولي الأمر من المؤمنين، وقيل أولي الأمر هنا ممكن تكون العلماء، ممكن يكون العلماء. وأولي الأمر منكم، بقول العلماء، احنا بناخد من العلماء مش بناخد من العوالم، لانهم ساعات يجيبوا لنا رقصات وتنصحنا، جايبين واحده رقاصه تنصحنا تقول لها بتقولي ايه للجماهير، يجيبوا واحد ما يعرفش يصلي ولا حافظ كلمتين ويقولوا تنصح الناس بايه. انما ربنا ما قالش خدوا من العوالم، قال خدوا من العلماء. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله اتبعوا كتابه، واطيعوا الرسول اتبعوا سنته، واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء، لما نختلف على مساله ها وفي بقى مع الله. هتحكم فيها ايه؟ العادات والتقاليد، نحكم فيها الناس، نحكم فيها العرف، لا. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله، ادي القران، والرسول، ادي السنه، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. هكذا يبقى في طاعه لله تبارك وتعالى، في التزام مع النفس، التزام اوامر الله. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، حاضر يا رب، وتوفي بهذا الكلام. وفي، مش انت بتوفي مع النفس تجاه الله عز وجل؟ وبالوالدين احسانا، حاضر يا رب، والجار ذي القربى، كل اوامر الله توفي بيها على قدر الاستطاعه. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم، سوره التغابن. لكن وفاء مع الله عز وجل في النفس، بنفسي انا عاهدت الله سبحانه وتعالى في امور معينه واخدها مع الله تبارك وتعالى، الزم بها نفسي. زي الصلاه مثلا، قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه، ها وفي بقى وفي. وكام صلاه؟ خمس صلوات في اليوم والليله. قول شيء، تقولش حاجه، انت هتناقش، تقول سمعنا واطعنا، سورة النور. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه، يخاف ربنا يعني، فأولئك هم الفائزون. فازوا بإيه؟ مش بالدولة ولا بالكاس، فازوا بالجنة، فازوا بالجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ده الفوز الحقيقي فعلا. يبقى الإنسان المسلم مع النفس، الوفاء مع النفس تجاه الله عز وجل بأوامر الله، الصلاة، الصيام. لما بيجي رمضان بنوفي عهدنا مع الله سبحانه وتعالى، بنوفي الصيام، أقول له يا ربي أنت فرضت علي، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. حاضر، وفاء مع الله، صيام 30 يوم، ها، بر الوالدين، صلة الرحم، الإحسان إلى الجار، الصدق، الأمانة، الإخلاص، كل ده وفاء. وفاء مع النفس، بألزم نفسي بهذا تجاه الله تبارك وتعالى. لو عملنا كده يبقى سبحان الله لنا ثواب كبير جدا جدا جدا. يكفي أن الله تبارك وتعالى يقول في سورة المؤمنون: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم، ده جاي في سياق ايه؟ ده جاي أماناتهم وعهدهم جاي في سياق الجنة في أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم، عد بقى بيعملوا ايه، الذين هم في صلاة، أفلح المؤمنون يعني دخلوا الجنة، الذين هم في صلاتهم خاشعون، ادي واحد، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. وحاطط اللغو هنا بين فريضتين، بين فريضة الصلاة وفريضة الزكاة عشان يقول لك خلي بالك منها. والذين هم لفروجهم حافظون، ما بيزنوش ولا مقدمات الزنا من النظرة ومن كذا وكذا، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، تعد حدودهم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وعهدهم فبيوفقوا بالعهد، بيوفقوا أدي الوفاء. والذين هم على صلواتهم محافظون أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، يرثون الفردوس هم فيها خالدون، الذين ايه؟ يوفون بالعهد، ادي العهد. كذلك الله تبارك وتعالى في سورة المعارج يقول موضحا: ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. ده الانسان، لكن الانسان لما بيؤمن بالله اسمه مؤمن، يرتقي بقى من الانسان الى الايمان. الا ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين. مصلين يعني امنوا بالله فبيصلوا. الذين هم صفاتهم ايه بقى؟ الذين هم على صلاتهم دائمون، مش بيصلي على فرض ويسيب فرض، او بيصلي بمزاجه او يوم الجمعه بس. ما في ناس كده كيف في يوم جمعه يلبس الطاقيه البيضه والجلابيه البيضه والسبحه يوم الجمعه بس، وقابلنا الجمعه الجايه ان شاء الله ولا فرض بعد كده. لكن المسلم على الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، خايف مهما عمل من الحسنات إن عذاب ربهم غير مأمون، كما قال سيدنا أبو بكر: ما أمنت مكر ربي ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك بالزنا او اللواط والعياذ بالله فاولئك هم العادون. والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون، ادي العهد اهو، الوفاء بالعهد. والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك الثواب في جنات مكرمون، في جنات مكرمون. هكذا كما قال الله تبارك وتعالى عن سيدنا إبراهيم في سورة النجم يقول: وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى، مدحه الله تبارك وتعالى بأنه وفى ما عاهد الله عليه من الخير ومن كذا. إن إبراهيم لأواه حليم، سورة التوبة في آخرها، وهكذا. ثم الله تبارك وتعالى في سورة الرعد أيضا يتحدث عن الثواب الكبير للإنسان اللي عنده وفاء، يقول: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. لا طبعا مش ممكن، ما يتوش الاثنين. إنما يتذكر أولو الألباب، مين؟ الذين يوفون بعهد الله، يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الميثاق، يوفون بعهد الله، وفاء بما عاهد الله تبارك وتعالى عليه. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، مش الميثاق الوطني، لا، ميثاقهم مع الله عز وجل، وميثاقكم الذي وثقكم به. ولا ينقضون الميثاق وبعدين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم إلى آخر الآيات. قال إيه؟ ثوابهم الجنة، خلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، زي ما ربنا سبحانه وتعالى في سورة الرعد. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فكان ثوابهم الجنة اللي هم مين؟ اللي هم يصلون ما أمر الله به أن يصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، اللي من الأول يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. طب هات العكس والعياذ بالله، لو ان انسان نقض عهده مع الله وما وفاش، قال لك انا مسلم زي ما بيسموه فنجري بق، انا مسلم ومؤمن والايمان مالي قلبي، هات لك حاجه خد فيها، ده انا سلام، ده انا الامام طافح، انا اعرف ربنا احسن منك، ده انا اعرف ربنا كويس قوي. طب بتصلي ولا بركعها؟ طب يبقى ده يعرف ربنا، ده يبقى ده عنده وفاء بالعهد. تعال بص في حاله كده، ممكن تلاقيه يقول لك انا مسلم وفي البطاقه مسلم، وانت البطاقه هتقف فيها قدام الله في الاخره، انت هتقف بعملك يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، سوره الشعراء. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، سوره الاسراء. انت هتقف قدام الله بالعمل، بالعمل، وهيسالك الله عن الوفاء، كان عندك وفاء ولا لا، وفيت مع الله، وفيت مع الناس، وفيت مع نفسك. طب ان كان كده يبقى تاخد الثواب والاجر، ويبقى هنيئا لك الجنه. لو غير كده بقى، يقول الله عز وجل في سورة الرعد: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والعياذ بالله، والعياذ بالله. لانهم هنا ايه؟ ينقضون عهد الله من بعد ميثاق، ما وفوش العهد، زي سوره محمد: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. ما فيش عهد اهو بصله الرحم، ها، ما فيش عهد بصله الرحم، ده قطعه. اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم، كما قال الله تبارك وتعالى في سوره التوبه: ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. عاهد الله، طب انت بتقول هذا الكلام واثق فيه، ها، فلما آتاهم من فضله، ها، بخلوا به، موقف بالعهد، وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. والعياذ بالله. ليه؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه، وبما كانوا يكذبون. بما أخلفوا الله ما وعدوه، وقالوا ربنا وعهدوا ربنا ودي عهده، ومفيش وفاء بهذا العهد. ومنهم من عهد الله لئن أتانا من فضله وكذا وكذا، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فهذه من صفات المسلم إطلاقا، صفة المسلم الوفاء مع الله عز وجل بالعهد وبالتوحيد وبالشرائع وفي الحلف وفي النذر، ومع الناس بالوعد وبالاتفاقات، ومع الوالدين مثلا والزوجة والحقوق، ومع النفس بالعبادات والالتزام بشرع الله تبارك وتعالى. هكذا الوفاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يوفون بعهدهم مع الله تبارك وتعالى، ويفعلون كل ما أمر الله تبارك وتعالى به. نسأله عز وجل أن يعيننا على طاعته، وأن يجمعنا دائما معكم على الخير. أقول